لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد في قاعدة نافعة في أصل الخير والشر: أصل الخير والشر من قبل التفكر، فإن الفكرة مبدأ الإرادة والطلب والزهد والترك والحب والبغض. سبق شرح هذا الكلام، وأن أنفع الفكر هو الفكر في المعاد وفي طرق جلب مصالح الآخرة، وفي دفع مفاسد المعاد وطرق اجتنابها. وأما الأفكار الرديئة فهي بإزاء هذا القسم، هي التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق. فذكر منها الفكر في بعض المهارات الدقيقة، كالمهارة في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصوير والنحت والرسم. ومنها الفكر في علوم لا تنفع لو كانت صحيحة، فلكيف أن أكثرها ليس كذلك، علم الفلسفة والمنطق، وشر منها السحر ويعني الكهانة ونحو ذلك. ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا وإن كان للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له، ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسمته. هذا الذي توقفنا عند شرحه المرة السابقة. ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيفا، كالفكر فيما إذا صار ملكا أو وجد كنزا أو ملك ضيعة ماذا يصنع. استرحان، الواحد يقعد يسرح في حاجات وهمية هو ممكن تبقى قريبة الحصول وممكن تبقى بعيدة الحصول، لكن هو بيفكر فيها بيشغل نفسه بيها جدا. لما تجيلي فلوس بالملايين، لو أنا بقيت ملك، لو أنا هتصرف إزاي، أو ملك ضيعة ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم ونحو ذلك من أفكار السفل. من أفكار السفل ليه؟ إن هي فعلا أفكار ضياع الناس، خصوصا على فكرة في مرحلة الشباب يحبوا السرحان جامد، يقعد بالساعات الطويلة سرحان في الحمام، سرحان قبل ما ينام، يقعد يفكر في في الأحلام. طبعا الدنيا اتغيرت دلوقتي وبقى فيه أفلام ومواقع وحاجات بيقعد يفكر فيها كتير جدا، يقعد يتفرج عليها مسلسلات عشان يتخيل نفسه في حالة يعني لذة وهمية. على فكرة الموضوع المخدرات سبب الإدمان عليها وسبب البحث عنها هو إن الشخص بيبقى مش قادر يحقق الموضوع ده. الخيالات دي خيالات مش موجودة على أرض الواقع، وهو عايز يوصل لها يوم يعمل إيه؟ يكسر الحاجز اللي في عقل الإنسان بين الخيال والواقع، عشان يتهيأ له ان هو عايش الخيال ده كأنه واقع. في كل انواع المخدرات هذه الازمة الكبيرة جدا. الخمر اصلا اساسها كده، زوال العقل، يعني تعيشه في نيشة وهمية، الوهم والخيال ده يحسه كأنه حقيقة، انه طاير. كان في مرة زمان قصة كده ايام بداية الشغل في الطب، احد الاخوة بيحكيها لنا، بيقول له انت ازاي تصطاد التمساح في الماشة؟ قال له انا اجي اعمل كل حاجة، اجيب العدسة المكبرة واقلبها بالعكس، اما هو لقى التمساح صغير راح جاي ماسكه ايه وحطه في الكوباية، ماسكه بالماشة وحطه جوه الكوباية، يبقى انا حطيت التمساح. مدمني المخدرات، التصور مدمني كل حاجة، افلام الجنس، افلام العنف، الأشياء دي بدايتها التفكير فيما لم يكن. فيما لم يكن لو كان كيف يكون. الحب اشمعنى فلانة دي هي اللي عايز توصل لها، لانه بيقعد يسرح فيها الفكر فيما لم يكن، ويقعد يتخيل نفسه وهو مثلا هي معاه ونحو ذلك، لغاية ما تتقفل كل مشاعره تجاه نساء العالم إلا هذه المرأة، وإلا يعني العشرة معها، وبالتالي لا يستطيع أن يتحرك نهائيا إلا بسبب إلا بالفكر في هذه المسألة. وهي ممكن تكون مش حاصلة، مش ممكن تحصلها لغاية ما يموت. عارفين قصة في بيذكروها بعض العلماء في سوء الخاتمة، بيسموها أين الطريق إلى حمام من جاب، إن هي كان في واحدة بتسأل أين الطريق إلى حمام من جاب، والرجل اللي هو بصلها وأعجب بيها، وبعدين هي إيه يعني مشيت وسابته، وفضل يدور عليها وفضل يقول مين اللي كانت بتسأل على حمام من جاب وفين حمام من جاب، لغاية ما جه أتاه الموت وجعل يعني لا إله إلا الله، فيقول أين الطريق إلى حمام من جاب. ونسأل الله العافية. يعني العلم أيضا، الفكر في هذه الأشياء سبب الشذوذ والانحراف الجنسي. ليه؟ لأنه بيبدأ باسترحال والفكر في هذه الأشياء. وبذلك حراسة الخواطر من أعظم الأمور أهمية في حياة الإنسان، إنه يحرس فكره وخواطره عن استرحان في ما لم يكن لو كان. زي ما واحد بقى موضوع الفلوس أكتر من كده بكتير، اللي بيخلي الناس تسرق، اللي بيخلي الناس تاخد رشوة، واللي بيخلوا الناس ياخدوا الأموال العامة. ليه؟ شاف مرة مثلا على سبيل المثال بيت عجبه واسع، فيقعد يسرح ان انا عايز قصر زي ده وامكانياته محدودة، ما يرضاش، يقعد يدور على من كتر السرحان. انا ممكن ابص الاقيت قصر وبعدين ما يعني ما ترتبش على ذلك انه تعلق في قلبي، لان انا ما عدتش اسرح فيه واتكلم فيه، فلذلك يعني اكلم نفسي فيه، يعني صراحة ده الفكر فيه ما لا يكون ازاي اجيبه. هذا الامر اذا كان الانسان يعني ما علقش قلبه بيه سهل جدا ان هو ينتهي منه. ما عرفش يعمل كده يفضل سرحان فيه، يدور بقى على الوسائل اللي توصله لهذا الامر المحرم في الاغلب، يجيب الفلوس ازاي، يدور عليها بأي طريق، وما يلاقيش إلا الحرام، فيصل إلى هذه المعاصي الأخرى. ولذلك كان هذا من الفكر في السفل فعلا، أفكار سفلية، أفكار الإنسان تهلكه. جملة الأمراض دي العلاج منها في المقام الأول، يعني سواء العشق بين رجل وامرأة حتى لو كانت يعني حلالا له، بس ما ينفعش انها تملك اي قلب. ايه اللي بيخليها تملك اي قلب؟ ان هو فكر فيها كتير جدا وما يتخيلش الحياة بدونها. القصة مشهورة لأحد الخلفاء العباسيين انه كانت له جارية محضية يحبها جدا، واثناء لعبه معها القى عنبة في فمها، فوقعت العنبة في حلقها فماتت، شرقت وماتت، فظل يبكي عليها وأبى أن يدفنها وظل يحتضنها إلى أن تعفنت، وبعد ذلك مات وراءها، توقف عن الطعام والشراب من شدة الفكر فيها، مش قادر يتخيل، وعايش معها كأنه هو هي عايشة معه، ويحصل خلل نفسي للإنسان بسبب هذا الأمر. نقول العلاج الأساسي لهذه الأشياء هو حراسة الفكر عن هذه الأمور. العشق، عشق المحرم بقى مع امرأة محرمة، زي بتاع طريق الحمام من جهة، الشذوذ، طريقة التفكير، يقول لك الحاجات دي مش قابلة للعلاج. ليه؟ هي قابلة للعلاج، كذابين اللي بيقولوا انها جينات موجودة. لا، ده طريق التفكير. لو كانت غير قابلة للعلاج وامر جبري ما كانش ربنا أرسل لوطا إلى قومه ينهاهم عن هذه الفاحشة، وعلاجها أنه يغير إيه؟ يغير طريقة التفكير. عشان كده قال لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لكن هم قافلين الباب مش عايزين يفكروا في الموضوع ده. فبيترتب على ذلك لما يحصل الاستمرار على الفكر الشذوذ المحرم. العلاج الحقيقي في هذه الأشياء هو طريقة التفكير. انتوا عارفين موضوع التأهيل ل يعني علاج الإدمان هو عبارة عن محاولة تغيير طريقة التفكير. والفكر الذي يجعل الإنسان عاجز عن التخلص منه كله يعتبر إدمان، لابد أن يعالجه بحراسة هذه الخواطر ومنع نفسه من السرحات. قال ومنها الفكر في جزئيات أحوال الناس ومجراياتهم، ما جرى لهم يعني، ومداخلهم ومخارجهم، وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. عارفين يعني ايه البتاع دي؟ يعني اخبار الحوادث، يعني اخبار الفن، يعني مين اتجوز فلانة وفلانة اتجوزت مين، والحفلة كان فيها ايه، وكانت لابسة فستان شكله ايه، والاطلالة بتاعتها كانت شكلها ايه. على فكرة الحاجات دي للأسف الشديد انها اكثر العناصر شيوعا. لما يجيبوا لنا ملخص في جوجل على الاخبار يجيبوا لنا 3/4 البتاعة دي كده. وكذلك لعيب الكورة، لعيب الكورة ده العقد كان بكام، وانتقل من نادي كذا لنادي كذا، وبياخد كام في البتاعة دي، وهيشتغل هيلعب لمدة قد ايه، وايه الجون اللي جابه. والناس اصلا يعني مش بيكتفوا بالنادي اللي بيشجعوه بس دلوقتي، لان ده اصلا عبارة عن مرض برضه. يعني هو ليش معنى انت بتشجع النادي ده غير النادي ده؟ لماذا تفرح فرحا عظيما جدا إذا ده جاب جون، وتحزن حزنا بالغا إذا جاء فيهم جون؟ عشان الفكر، عشان هو قاعد يفكر فيه، ما أحب هذا حبا شديدا. الغرض المقصود إنه يقعد تفاصيل ما يجري في هذا البال وإيه اللي حصل. لا زودوا بقى الموضوع إنه مش النادي بتاعهم بس، لا ده راح حولوا على أوروبا وحولوا على إسبانيا والبرتغال والأرجنتين، ونقعد نعيش حياتنا كلها. طبعا ليفربول بقى ده حاجه لوحدها طبعا، يعني محمد صلاح عامل شغل يعني اخذ قلوب البنات قبل الصبح، نسال الله العفو. وكذلك بقى كل الكلام الفارغ، مجريات الناس، فلان عمل ايه، فلان عملت ايه، والقرايب بقى طبعا، والستات لما يقعدوا مع بعضهم ويقعدوا يتكلموا وفلان عملت كذا وفلان عمل كذا، طب واحنا هنستفيد ايه؟ فضلا بقى ان الحياة دي كلها بيبقى معاها غيبة ونميمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. وهن فعلا هذه النفوس نفوس بطالة. يعني ايه بطالة؟ يعني تعيش على الباطل، يعني نفوس ملهاش في الجد، فارغة من ذكر الله، فارغة من الله ورسوله. ما هو لو كان عنده حب ربنا هيقول انا مضيع وقت ازاي في الموضوع ده، انا افكر في اليوم كده. على فكرة الموضوع الموبايل والمواقع بتستهلك جزء هائل جدا من هذه الموضوع. الفيس كله من هذه الفكرة، جزئيات أحوال الناس ومجرياتهم، فلان عمل كذا، فلان وشفت الفيديو المقطع ده واضحك معي على المقطع ده اللي حصل فيه كذا وصوروه، ده لايف، لا ده من فيلم فلاني ونحو ذلك. كل هذه الأمور داخلة في الفكر في مجريات الناس وأحوالهم ومداخلهم ومخارجهم، جاء منين، دخل منين، خرج منين، وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر الذي يتوصل به، التي يتوصل بها إلى التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه، مباحة كانت أو محرمة. يعد خطة محكمة يمكر بها بمن خالفه. وإزاي يعمل الحيلة؟ واحد مكار، صفته كده مكار. يعني إيه مكار؟ يعني يقعد يحط خطط ويوقع الناس إزاي، وإزاي يعمل له مشكلة، وإزاي يتتبع أخطاءه وعثراته علشان يوقعوا في شر أعماله. وممكن يكون ظالم في ذلك زي كل الظلمة اللي بيقعدوا يمكروا ويخططوا للمسلمين وللمؤمنين وللدعاء، يقعدوا ينبشوا في حياتهم ازاي، واللي ما يعرفوش يلاقوا له حاجة يخترعوا له حاجة. يعني احنا هنعمل له مقلب، هنصور له مثلا حلقة ونروح جايين زنقينه في حتة معانا عشان يقول كلام نعرف نهاجمه بيه، او ان واحد تاني يقعدوا يدوروا على اخباره عشان يعرفوا غلطة ان هو مثلا يعني فانفه مثلا لا ده قابل واحدة مش عارف الحتة الفلانية الكلام ده. طبعا هم يكونوا هم ظلم الناس دي اللي عملت كده، ونحن بنتكلم على اللي بيخطط للموضوع ده. على فكرة شغل الاعلام اكثره نسأل الله العفو والعافية من هذا الباب، باب خطير كيفية الحيل. العصابات هي كذلك الفكر في التحايل على السرقة، الفكر في التحايل على قطع الطريق، الفكر في التحايل بقى دلوقتي الهاكرز اللي هيخش على مواقع الحسابات عشان يبوظ الشغل بتاع الناس يطالبهم بفدية. راجل مثلا عمل رسالة، عمل بحث، عمل مثلا دكتوراه في حاجة ولا ماجستير، الهاكرز هتخش. طبعا دول ناس فظاع جدا عندهم ذكاء، بس بيستغلوه في الايه؟ في الحيل. يقعدين يقول له الحاجة بتاعتك كلها وقفت، هتدفع مبلغ كذا عشان ارجعها لك. حيل والعياذ بالله. دي كلها من هذا الفكر السفلي الذي يملأ حياة اكثر الخلق. الناس اللي مع بعض في الشغل ويقعدوا يقول لك فلان ده بيقعد ينبط كده لغاية ما يعرف يوصل ان فلان عمل غلط عشان يوصلها للمدير، ولو ما عملش غلط يكذب عليه ويقول حاجة معينة يمكن العيار اللي ما يصيبش يدوش. وكل هذه الامور بيترتب عليها اذية للناس، او لو ما كانش فيه الا تضييع العمر في مثل هذه الحيل وانواع المكر، لا شك ان ذلك من اعظم التوصل الى الاغراض المباحة والمحرمة بالحيل من الامراض القلبية التي سببها الفكر السيء. ومنها الفكر في انواع الشعر وصروفه وافانينه، الفنون بتاعته يعني، في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها. ممكن الانسان يقعد عشان يعرف مثلا الاشعار يقعد مثلا 30-40 سنة يقعد يحفظ الاشعار دي. ومين اللي قال له لا انت البيت اللي انت قلته ده غلط؟ ومين كان في ناس بيمتحنوا بعض الإخوة في الخطابة عشان يشوفوهم هينجحوا ولا لا، يقول له طب انا اقول لك بيت شعر وانت تقول لي مين اللي قاله، انا اخره طب انا اقول لك بيت شعر وانت تقول لي مين اللي قاله، انت حافظ لي البتاع دي، وده ايه دخل الكلام ده بالخطابة؟ لكن ده علوم يعني المطلوب منها من اشعار العرب ان انا اتعلم اللغة العربية الصحيحة حتى افهم القرآن. هو ده اللي ابن عباس رضي الله عنه يحتج به احيانا الصحابة واهل العلم ياخدوا من الاجزاء دي، لكن ما قضوش عمرهم كله في ذلك ان هو يقول لا ده الغزل، ده القوافية الفلانية، ده البحر الفلاني، ويظل عمره كده. كتب بتتألف على الاغاني دلوقتي بقى في زماننا حفظ الاغاني، حسن شاكوش، معرفش مين، عمرو دياب، الغنية الجديدة بتاعت فلان الفلانية، لأ دي حاجات صعبة جدا. ايه الاهتمام بيها عشان انا ابقى واحد ابديت، يعني انا عارف كل اللي الناس والاولاد والشبان بيفكروا فيه. طب والمسلسل، طب هم عملوا في المسلسل امبارح. الفنون بانواع الشعر بقى دي اتطورت، ما بقتش زي اللي كان بيتكلم عليه ابن القيم فقط، لا ده تطور بقى الى الفيلم الجديد والاغنيه الجديده والمسلسل الجديد وزي ما قلنا الماتش الجديد، كلها انواع من العلوم التي لا تنفع. انه هذا الفكر يشغل الانسان عن الفكر فيه فيما فيه سعادته وحياته الدائمه. اللهم ارزقنا الحياه الدائمه في طاعتك يا رب العالمين وفي جنتك يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،